السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قارئنا هو فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، كروان الإذاعة والتلفزيون، الذي التحق بالإذاعة والتلفزيون سبحان الله بقصة غريبة جدا. وكان في القاهرة في مطلع الأربعينيات، يعني كان في الثلاثينيات من عمره، لأن الشيخ مصطفى إسماعيل من مواليد 1905، ففي الأربعينيات كده ذهب إلى القاهرة حتى يطرق باب الشهرة، فلقى كده في باب اللوق، في منطقة في القاهرة اسمها باب اللوق، أرى فيها يافطة أو لافتة مكتوب عليها إيه؟ رابطة تضامن القراء. فقال ما أدخل هذه الرابطة علشان أسجل نفسي فيها، وكان مشهور في ذلك الوقت. فقابله شيخ كبير في رابطة تضامن القراء، وكلام ده الحقيقة أنا سمعته على لسان الأستاذ عاطف مصطفى إسماعيل نفسه لما قابلته وعملت معاه حلقات عن والده. فالشيخ استقبله فقال له أنت اسمك إيه يا ابني؟ قال له أنا اسمي مصطفى إسماعيل. قال له يا سلام، أنت بقى مصطفى إسماعيل اللي بيتكلموا عنه؟ قال له آه يا شيخنا. قال له طب ما تقرأ قدامي شوية. فقرأ فبهر هذا الرجل كثيرا، وخده إلى إيه؟ إلى احتفال كده ديني وأمسية دينية كبيرة قوي كانت مقامة في مسجد الحسين بالقاهرة، والإذاعة المصرية كانت بتنقل هذه الأمسية. كان مين المفروض يقرأ؟ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. لكن سبحان الله اتصل الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي قبل ما القراءة تنقل على الهواء مباشرة بدقائق، وقال لهم يا جماعة أنا مريض ولن أستطيع أن أحضر إلى مسجد الحسين، ولا هقدر إن أنا أقرأ النهاردة. فالشيخ بتاع رابطة تضامن القراء قدم الشيخ مصطفى إسماعيل وقال له اتفضل يا شيخ مصطفى اقرأ. فالجماعة بتوع الإذاعة خافوا، إزاي بقى واحد هيدخل الإذاعة من غير اختبار، واحد هيقرأ على الهواء مباشرة من غير اختبار. فقرأ الشيخ مصطفى إسماعيل الحقيقة في تلك الأمسية قراءة رائعة جلبت السعادة وأخذت بألباب الناس جميعا في مسجد الحسين، وكل الله يا شيخ نعيد مرة تانية. والشيخ مصطفى إسماعيل طبعا انتوا عارفين لما كان بيبقى في أمسية كده والجمهور قدامه بيبقى جمهور كبير، فكان يعني ايه يعني صوته بيبقى صوت رائع وجميل جدا، وبيتفنن كده في فنون التلاوة، ويعني جميع كل القراء وكل المتخصصين في علوم التلاوات وعلوم التجويد كانوا يشهدون لهذا الرجل بالإمكانية والبراعة. ومن هنا نجد أن الشيخ مصطفى إسماعيل التحق بالإذاعة المصرية بدون اختبار وبدون أن يعرض على لجنة، وأصبح من مشاهير القراء، بل إنه أشهر القراء في زمانه. وحتى الآن رحم الله الشيخ مصطفى إسماعيل، والآن نستمتع بهذه التلاوة العطرة المباركة من آية الذكر الحكيم بصوت فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي سبح بحمدي وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن

فسوف يكون.